بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن كنا في الدرس الماضي، انه الدرس الثامن واللي قبله السابع، الاخ ينبهنا الى انه في خطأ في الترتيب، وعليه فدرسنا اليوم هو الدرس الثامن حسب الترتيب، ولعلنا نتأكد من ذلك. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، أن تنفيه، نعم، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم من المعارض المقاوم. السالم عن المعارض المقاوم. طيب، هذا رد على ما ذكرناه من شبهة الأشاعرة في إثباتهم واقتصارهم على الصفات السبع، لأن العقل دل عليها كما شرحنا في الدرس الماضي، وبينا ما في دلالة العقل عندهم من صواب وخطأ. إذا استدلوا وقالوا: نحن إنما أثبتنا السبع صفات المعروفة عند الأشاعرة لأن العقل دل عليها، ونفينا ما عداها لأن العقل لم يدل عليها، يقول الشيخ هنا: قال له، أي للأشعري، قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان. وهذان الجوابان فرعهما شيخ الإسلام في موطن آخر من كتبه إلى ثلاثة، لأن الأول منهما أجمله هنا، وهو مشتمل على وجهين: الوجه الأول من بداية أحدهما، والثاني من قوله: والسمع قد دل عليه. فقوله: والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، هذا وجه آخر يمكن أن يقال عنه، هو الوجه الثاني في الرد عليه. والثالث سيأتينا، وهو الذي ذكره هنا بوصفه الثاني، أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات كما سيأتي بعد قليل. إذن الجواب الأول مشتمل على وجهين هنا، يمكن تمييز أحدهما عن الآخر، ويمكن أن نجملهما معا كما فعل الشيخ هنا في الرسالة التنمرية. انتبهوا معي، الجواب الأول قوله: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، هذا مبني على فهم الشبهة التي سبق بيانها في الدرس الماضي، وخلاصتها أنهم قالوا: نحن نثبت السبع صفات لأن العقل دل عليها، ننفي ما عدا هذه السبع لأن العقل لم يدل عليها. فقولهم: لأن العقل لم يدل عليها، هذا فيه إشكال، إشكال عقلي، إشكال منطقي، إشكال في طريقة الاستدلال. لما؟ قال لأن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، أو بعبارة أخرى عدم العلم ليس علما بالعدم. وهذا بين واضح، فإن كون الشيء لا يوجد له دليل معين لا يعني أنه غير موجود. وحتى تتضح الصورة أكثر نقول بالنسبة لهذا الموضوع، قول الشيخ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، أراد به أن عدم وجود دليل معين على شيء لا يكون دليلا على نفيه. لكن في قضية أخرى، عدم وجود الدليل على الشيء يعني إيش؟ عدم وجود يعني نفي، يعني الشيء الذي لا دليل عليه البتة هذا إيش؟ ينفى. ولذلك نحن أحيانا ننكر الشيء ونقول لا دليل عليه. فهمتم هذا؟ إذا ما الفرق بين هذا المتفق عليه عند العقلاء وبين قولنا عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين؟ إذا هذه قضية ثانية، ألا وهي أنه إذا شيء من الأشياء انتفى عنه دليل معين لا يقتضي هذا عدم وجود هذا المدلول المعين. وأمثلته هذه كثيرة جدا ومعروفة. يعني أنا لو قلت لكم عندي هذا القلم الذي ترونه الآن، إذن هذا دليل حسي على وجود هذا القلم، دليل على إثباته. لكن أرأيتم لو لم يكن القلم معي وإنما وضعته في البيت، ثم قلت لكم عندي قلم شكله كذا، فقال لي قائل ما دليلك؟ أقول له أنا الآن ما عندي دليل. فهل عدم وجود الدليل يدل على وجود على عدم المدلول المعين؟ الجواب لا. ليه؟ قال لي عدم وجود الدليل لا يقتضي إنه المدلول عليه إيش؟ غير موجود. أنتم معي ولا لا؟ ولهذا قال هنا عدم الدليل المعين، وهذا مشاهد في حياتنا كلها. لو قال فلان عندي فلان في البيت، زارني فلان في البيت، قيل له ما أردك، ما عندي دليل، هل معنى هذا أنه ليس موجودا في البيت؟ يقول كلا، عدم وجود الدليل لا يعني عدم وجود المدلول المعين. وهذا يا أيها الإخوة ينطبق على كل الأمور في حياتنا، كل الأمور في حياتنا. قدم فلان، قال ما دليل، قال ما عندي دليل، هل معنى هذا أنه ما قدم؟ ما في. زرت مدينة كذا، قال واحد ما دليلك، قال ما عندي دليل، هل معنى هذا أنه ما زارها؟ توجد مدينة في وسط أفريقيا اسمها كذا، قال واحد أعطني الدليل، قال والله ما عندي دليل، ما عندي دليل عليه، ما أقدر أدللك عليه. هل يعني هذا عدم وجود هذه القرية أو هذه المدينة؟ طبع كتاب كذا، قال واحد أبدا ما طبع، ما دليلك؟ أرينا الكتاب حتى إيش يكون دليلا على وجود هذا الكتاب، قال ما عندي، أنا ما الكتاب ما هو معي الآن. هل يعني هذا عدم وجود المدلول؟ فنحن نقول هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ينقض كلام هؤلاء، يقول لهم هل معنى هذا إنه عدم وجود دليل عقلي على بقية الصفات يقتضي عدم وجود هذه الصفات؟ ليه؟ لأنه من قال نحن وجدنا دليل عقلي على السبع، على السبع صفات، إذن السبع صفات موجودة ومثبتة لله. الباقي قالوا ما عندنا دليل عقلي، فيقال له هل عدم وجود الدليل العقلي على هذه الصفات يعني أن هذه الصفات غير موجودة ولا تثبت لله عز وجل؟ الجواب لا. أظنها واضح. واضح ولا ما واضح؟ أيوة. هذه المسألة مبنية على نظرية الحقيقة اختلف فيها متكلم الأشاعر. وأول من أتى بهذه القضية التي نحن نتحدث عنها ويناقشها شيخ الإسلام هو أبو بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني أو الباقلاني اشتهر عنه قوله بأن الدليل الدليل إذا انتفى دليل على عدم الوجود المدلول عليه، يعني انتفاء الدليل دليل على انتفاء المدلول عليه. والمعروف أن الدليل يضطرد ولا ينعكس. الدليل إذا صح يضطرد لكنه لا ينعكس. يضطرد إنه إذا قلت لكم هذه كأسة ماء، هذا كأس ماء، هذا دليل يضطرد. إذن هذا دليل على وجود كأس الماء. إذن الدليل إذا كان صحيحا يضطرد، كل ما أتيت لنا بدليل يثبت هذا الشيء فإنه يضطرد، يدل على إثباته لكنه لا ينعكس، أي عدم الدليل لا يدل على عدم وجود المدلول عليه، وهي التي شرحناها قبل قليل. فأبو بكر الباقلاني أتى بهذا القول الذي انتقده الكثيرون وقالوا إن هذه نظرية غير مقبولة، بأنه إذا وجد الدليل صح المدلول عليه ووجد، وإذا عدم الدليل فإنه يعدم المدلول عليه. هذه غير موجودة. وعند العقلاء أن كثيرا من الأشياء قد لا نجد عليها دليلا لكنها موجودة، ولا يجوز لأحد أن ينفيها بعدم وجود الدليل. وهذا ضربنا له أمثلة ونحن نعيشه دائما، فإنك قد تخبر الخبر فيكذبك الأخ الآخر ويقول لك هذا غير صحيح، ثم يقول لك ائتي بالدليل، فتقول له ليس عندي دليل. فهل يعني هذا عدم وجود دليل عندك أن هذا الشيء منتفل؟ الجواب كلا. نعم قد يكون منتفيا وقد لا يكون. إذا ليس هو شرطا أو ليس هو دليلا على عدم وجود المدلول عليه. فنقول للأشاعرة هب أنكم وجدتم للسبع صفات أدلة عقلية، فلماذا نفيتم الباقي؟ نفيتموها لأن العقل لم يدل عليها. عدم الدليل ليس علما، عدم الدليل المعين لا يكون دليلا على عدم المدلول المعين. عدم العلم ليس علما بالعدم. كونكم ما وجدتم الدليل العقلي على ثبوت بقية السبع صفات لا يمكن أن يكون دليلا على عدم وجود هذه الصفات. أظنه واضح الموضوع جدا. ولهذا مش قال الشيخ بعد ذلك فهب أن ما سلكته من الدليل لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه إلا أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. كما على المثبت يعني لما يأتي واحد ويقول إنه لا وجود لهذا الشيء عليه أن يأتي إيش بالدليل على عدم وجوده. على عدم وجوده قد يكون فيه دليل على أنه هذا غير موجود، دليل خبر أو دليل عقلي أو غيره على أنه غير موجود. وقد يكون في النهاية أن الإنسان يستدل بعدمه أنه لا دليل عليه البتة. لكن لا يقول أحد أبدا إن عدم وجود دليل معين يستلزم عدم المدلول البتة، لا أحد يقول بها. لما؟ لأنه الأدلة على ذلك كثيرة. يعني فلان مثلا وصل إلى الرياض، هذا يمكن يصير عليه 1000 دليل 100 دليل، فلان رأى فلان رأى فلان رأى فلان كلم فلان كذا إلى آخره. فكون واحد من هالناس يقول أنا ما رأيته ولا قابلته، إذا فلان لم يأتي إلى الرياض، هذا لا يمكن أن يكون دليلا على عدم وجود فلان في الرياض. وأظن أن هذا واضح جدا. فالإنسان الذي يأتي ويقول فلان لم يصل إلى الرياض أبدا، ما دخل الرياض، نقول لابد لك إيش؟ دليل. فإذا جاءنا بدليل على النفي بأن يقول مثلا فلان بالأمس كان في نيويورك مثلا وكان عنده كذا وكذا، بمعنى أنه أتى لنا بدليل أنه هذا الشخص لا يكون في الرياض في هذه الساعة التي نحن نختلف عليها، فحينئذ هذا يكون دليلا على النفي. أما كون الإنسان ينفي لعدم وجود دليل عنده، فهذه كما أكرر وكررت كثيرا، هذه باتفاق العلماء العقلاء لا يمكن أن تكون دليلا على نفي الشيء. ولو كان كذلك لكان 99% من المعلومات التي تنقل إلينا يجب علينا أن ننكرها بداهة. لما؟ لأن الذي يخبر عنها أحيانا يكون ليس عنده دليل، فمعنى ذلك أننا ننفي هذا. وقع كذا، ما دليله؟ قال ما عندي دليل، إذا هذا لم يقع، ما حد يقول هذا الكلام. وهكذا. وانطباق هذا الدليل على المسألة التي معنا هو انطباق تام، لأن الأشاعرة الإشكال عندهم هو أنهم قالوا 7 صفات دل عليها العقل، طيب والباقي؟ قالوا لم يدل عليها العقل إذا ننفيها. فنقول سبحان الله، ألأن العقل، بل الصحيح ألأن عقولكم لم تدل على باقي الصفات تأتون وتنفون هذه عن الله عز وجل؟ هذا غير مقبول من الناحية المنطقية العقلية السليمة. ماشي هذا؟ طيب، يكمل هذا الوجه اللي نحن قلنا إنه شيخ الإسلام في موضع آخر جعله وجها مستقلا، أننا نقول لهم عندنا دليل على إثباتها وهو السمع. كيف والسمع دل على هذه الصفة؟ عندهم هذا؟ لأن هذا مكمل للدليل، ولهذا قال الشيخ والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم من المعارض المقاوم. فنحن نقول كيف تنفون باقي الصفات والدليل السمعي قد دل على ثبوت هذه الصفات، وهذا الدليل السمعي لم يعارضه لا دليل سمعي آخر ولم يعارضه أيضا دليل عقلي. فإذا جاء الدليل السمعي الثابت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإنه في هذه الحالة يجب إثبات ما دل عليه، لأن الدليل يضطرد ولا ينعكس. إذا وجد الدليل وجد المدلول عليه، آيات من القرآن تبين صفات الله عز وجل، استوائه ورحمته وغضبه تبارك وتعالى، يجب اضطراد الدليل وإثبات هذه الصفات. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة تدل على إثبات أيضا علوه تبارك وتعالى ونزوله وضحكه إلى آخره، يجب أن يثبت المدلول عليه لأن الدليل يضطرد. كونكم يا أشاعرة تقولون العقل ما دل عليها، نقول لهم عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ولو فرض أنه ما عندنا دليل سمعي، ما جاز لكم أن تنفوا، بل وجب عليكم أن تسكتوا وتقول والله نحن أثبتنا 7 لأن العقل دل عليه، طيب والباقي؟ قال الله نتوقف فيها. أما يأتي القائل ويقول الباقي يجب نفيه لأن العقل لم يدل عليه، نقول ما هذا؟ أظن أن الأمر واضح. إذن هما وجهان، الوجه الأول أن نقول عدم العلم ليس علما بالعدم، الوجه الثاني أن نقول وإذا كان الدليل قد دل على ذلك فلا يجوز لأحد أن ينفيه، كيف وهو دليل واضح سالم من المعارض السمعي أو المعارض العقلي. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في طيب نقف عند والغايات. الوجه الثاني أو الثالث حسب الترتيب أن يقال لهؤلاء: الطريقة التي أثبتتم بها السبع صفات لم تنفرجوا بها، ولم تنفرج بها هذه الصفات السبع، ولماذا تجعلون عقولكم هي العقول الصحيحة التي بها يثبت وبها ينفى؟ بل نقول يمكن إثبات تلك الصفات التي نفيتموها بالطريقة العقلية التي بها أثبتتم السبع صفات، وهاكم الأمثلة. كيف نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة؟ قال نثبت لله سبحانه وتعالى بدليل عقلي، وهو أن إحسان الله عز وجل إلى العباد جميعا يدل على صفة الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. نعم، دلالة التخصيص على المشيئة والإرادة صحيح، فلماذا لا يكون أيضا دلالة إحسان الله سبحانه وتعالى على العباد يدل على رحمته أيضا دليل صحيح؟ مثال آخر: المحبة، دليل محبة الله على المؤمنين إكرام الطائعين، إذن إكرام الطائعين في الدنيا وفي الآخرة دليل على محبته لهم. أيضا إثبات البغض لله عز وجل، ما دليله العقلي؟ قال عقاب الله عز وجل للكافرين دليل على بغضه لهم، وهذا استدلال عقلي سليم جدا. نعم. قال رحمه الله: والغايات المحمودة كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، يعني مما يدل على رحمته وعلى غضبه سبحانه وتعالى. نعم. قال: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. أي نعم. شوف هنا الشيخ يستدل، هنا يقول إن المتأمل عند الاستدلال العقلي، لاحظ معي أن الغاية في مفعولات الله عز وجل ومأموراته، مفعولاته العامة القدرية، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان والأقدار التي تجري من أولها إلى آخرها، وكذلك أيضا مأموراته الشرعية التي كلف بها العباد وجاءت على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هل هذه المخلوقات والآيات القدرية وأيضا المأمورات والآيات الشرعية، هل هذه دالة على حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره؟ الجواب نعم. إذن تدل على حكمة الله وعلى رحمة الله وعلى غضبه وعقابه، وتدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في أمره، وهو الحكيم أيضا في قدره. لاحظ معي دلالة هذا، أعني ما في مفعولات الله ومأموراته، على حكمته سبحانه وتعالى وتعليل أفعاله كما يقولها أهل السنة والجماعة، أعظم من دلالة التخصيص على المشيئة. قال لك لقوة العلة الغائية، طبعا العلة الغائية ما هي؟ ترى العلة الغائية هي ما يوجد الشيء للشيء. هل يوجد الشيء للا شيء لغير علة؟ الجواب العلة لما يقال لها علة ولعلة غائية تراد ما يوجد الشيء للشيء. هل أفعال الله عز وجل وأوامره يعني مخلوقاته وأوامره سبحانه وتعالى معللة أم غير معللة؟ الجواب فيه ثلاثة أقوال للطوائف. الطائفة الأولى وهم المعتزلة قالوا هي معللة لكن معللة بعلة وحكمة ترجع إلى العباد فقط ولا يرجع إلى الله عز وجل منها وصف ولا كمال. ولهذا غلب عليهم القول بالتحسين والتقبيح العقلي والقول في يعني أبواب الإيمان وغيرها وفي باب القدر حين أنكروا خلق الله عز وجل لأفعال العباد وجعلوا العبد خالقين لأفعالهم. فهم يقولون بالتعليل ويقولون بأن أفعال الله عز وجل لها حكمة لكن هذه الحكمة ترجع إلى من؟ ترجع إلى المخلوق. طيب والله عز وجل قال لا تقوم به، لا يقوم به وصف، ليس لله في ذلك حكمة تقوم به سبحانه وتعالى، وإنما هي حكمة ترجع إلى المخلوق. الطائفة الثانية وهم الجبرية وكثير من الأشعرية قالوا أفعال الله لا تعلل وإنما محض المشيئة، وإنما الاعتبار بمحض الإرادة والمشيئة. لماذا أمر بهذا؟ لماذا شرع هذا؟ يقول لك هذه كلها لا تعلل وإنما إرادة الله كذا وكذا. فردوها إلى محض المشيئة وأنكروا تعليل أفعال الله عز وجل. ومن هنا إيش قالوا؟ قالوا أبدا، الأقدار التي يقدرها الله عز وجل والأوامر والنواهي ليس لها ميزان إلا محض المشيئة، إلا محض المشيئة. حتى وصل بهم الأمر إلى أنه لو أن الله عز وجل عذب المؤمنين ونعم الكافرين لكان هذا سائغ ما دام مشيئته اقتضته. عللوا ذلك أن الله عز وجل لو أمر بالمعاصي ونهى عن الطاعات لكان سائغا لأن العلة هي إيش؟ محض المشيئة. ومعنى هذا أن ما نشاهده من مخلوقات الله عز وجل وأقداره وأيضا ما تتلقاه الأمم عن طريق الرسل من مأموراته وأحكامه سبحانه وتعالى الشرعية كل هذه غير معللة. ولهذا اشتهر عنهم يعني أقوال أحيانا يعني فيها غرابة كما ذكرت لكم بعض أمثلتها مع أن هذه الأشياء لا تقع لكن لأنهم علقوها بمحض المشيئة قالوا كل شيء يمكن أن يأتي به الشرع كل شيء. ولا شك أن الشرع لا يمكن أن يأتي إلا بخير لكن قولهم بالاحتمال العقلي هذا فيه إشكال لأن مقتضاه أن شريعة الله وأفعال الله عز وجل كلها غير معللة بالحكمة وإنما هي معللة بمحض المشيئة. ولهذا لما غلب الأشاعرة المذهب الصوفي صار عندهم أن من شهد القدر فقد شهد التوحيد الحقيقي كما قلنا في مسألة أظنها مرت علينا هذه المسألة. وعلى هذا فتجد بالنسبة لهؤلاء أنه قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يفرق فيها بين الكافر والمؤمن وعابد الوثن وعابد الصنم وعابد الأوثان والأصنام وعابد الرحمن وعابد الصل لا يفرق بينها كل ذلك لأنه شهد القدر. القول الثالث هو تعليل أفعال الله عز وجل وأن الله عز وجل في أفعاله وفي أوامره ونواهيه كانت له في ذلك الحكمة التي يريدها سبحانه وترجع إليه ويرجع إلى العباد منها ما هو من إيش مصلحتهم، يرجع إلى العباد ما هو من مصلحتهم. لكن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة، ولهذا نهى عن أن يظن فيها العبث أو أن الله خلقها باطلا. كذلك أيضا أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى كلها لحكمة يريدها سبحانه، وهذه الحكمة وصف يقوم به تبارك وتعالى. والخلق قال الله سبحانه وتعالى أيضا إنما يأمر العباد بما يصلح لهم وينهاهم عما يضرهم. ولو فتشنا عن شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لوجدناها على الغاية من الحكمة الربانية. وهذا ما تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى في كلامهم عن المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية والمصالح، وهذا كله قد قامت به الشريعة الإسلامية خير قيام. إذا تبين هذا فنأتي للنتيجة التي أرادها الشيخ الإسلام ابن تيمية ليقول إن قوة العلة الغائية التي رجحنا فيها القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة، إن قوة العلة الغائية في مفعولات الله عز وجل وأوامره تبارك وتعالى تقتضي أن مفعولاته تكون لصفات تقوم به سبحانه وتعالى. إذن المفعولات فيها دلالة على ما يجب أن يقوم بالله عز وجل من كمال الصفات أعظم مما في دلالة التخصيص على المشيئة التي قال بها الأشاعرة وغلوا فيها. ولهذا كما قال الشيخ هنا لو تأملت الآيات القرآن من أولها إلى آخرها لوجدت الأدلة على ما في مفعولات الله وأوامره من الحكم أكثر وأكثر وأكثر مما في دلالة التخصيص على المشيئة. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره تجد التعليل، تجد التعليل. يعني لما ينزل الله العذاب يجي لا العلة ما هي، يبين لك العلة. لما يحكم الله سبحانه وتعالى ويشرح لعلكم تتقون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، الآيات من أولها إلى آخرها وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كله فيه من الدلالات على ما في مخلوقات الله وأفعاله من الحكم العظيمة التي يستنتجها المسلم بعقله المستبصر السليم أعظم مما يستنتج ما في تخصيص الله عز وجل بعض المخلوقات دون بعض من دلالة على كمال مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. الخلاصة فرد على الأشاعرة، قالوا نثبت السبع لأن العقل أدل عليها وننفي ما عداها لأن العقل لم يدل عليه. نقول هذا فاسد لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن عدم وجود دليل عقلي عندكم على الباقي لا يعني نفي المدلول عليه، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم. الثاني أن السمع دل على ما نفيتموه وليس للسمع معارض، إذن الدليل موجود. فقولكم لا يوجد دليل، نقول بلى يوجد دليل صحيح ثابت. ثالثا أننا يمكن أن ننقض قولكم بأن نثبت باقي الصفات بالعقل بالطريقة التي أثبتتموا بها بعض الصفات السبع وذكر لذلك أمثلة. نعم. قال رحمه الله فإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج به من نفي الصفات فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. انتقل الشيخ لهذا الأصل، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، انتقل من الرد على الأشاعرة إلى الرد على المعتزلة، ومذهبهم معروف وهو إثبات الأسماء ونفي الصفات. فنحن نطبق عليه نفس القاعدة ونقول له يقال لك في الأسماء ما تقوله أنت، يقال لك في الصفات ما تقوله أنت في الأسماء. فإذا كانت الأسماء التي تثبتها لا تقتضي تجسيما ولا تشبيها، فكذلك أيضا الصفات يجب أن تثبت لله عز وجل ولا تقتضي تشبيها أو تجسيما. فإن قلت بل إثبات الأسماء يقتضي التشبيه والتجسيم، قيل لك وكذلك أيضا إثبات الأسماء يقتضي التشبيه والتجسيم. إن قلت لا نرى في الشاهد من يتصف بالعلم والقدرة والإرادة والحياة والغضب وغير ذلك إلا ما هو جسم، قيل لك ولا نرى في الشاهد من نسمى أو يسمى الحي العليم القدير إلا وهو جسم. فالباب واحد. فإذا كان كذلك فحينئذ نقول القول في الصفات كالقول في الأسماء، القول في الصفات كالقول في الأسماء، والحجة والحمد لله واضحة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. هنا انتقل في هذا الأصل من الرد على المعتزلة إلى منهم أعظم غلوة منهم وهم الجهمية، سماهم الشيخ الغلاة نفاة الأسماء والصفات. نفاة الأسماء والصفات قالوا أنا، قال القائل منه أنا لا أقول لا هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، ومن باب أولى لا أقول إنه متصف بالوجود ولا بالحياة ولا بالعلم ولا بالقدرة. ثم قال والوارد من هذه الأسماء مثلا في القرآن إما أنها مجاز تطلق على الله عز وجل من قبيل المجاز ولا حقيقة لها، أو إنها في الحقيقة هي أسماء لبعض مخلوقات فالعليم أو القدير أو كذا قد تكون العقول أو النفوس أو الملائكة أو غيرها، فهي قائمة ببعض المخلوقات التي تدبر هذا الكون. أما الباري سبحانه وتعالى كما يزعم هؤلاء فليس له أسماء ولا صفات. لماذا؟ قال لأن إثبات الأسماء أو الصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، يستلزم التشبيه بالموجودات. هنا كيف نرد عليه؟ هو الآن ينفي جميع الأسماء والصفات. هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر قسما من الرد، والقسم الآخر لم يذكره في التدمورية وإنما ذكره في كتاب آخر أو أشار إليه في المقدمة كما سبق أن شرحنا. الرد على هؤلاء الذين يقولون لا حجة لكم علينا في القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض لأننا ننفي جميع الأسماء والصفات، فرد عليهم شيخ الإسلام بالوجه الأول وهو قوله إنكم إذا نفيتم عن الله الصفات وقلتم ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير فنفيتم الأسماء والصفات فإنكم شبهتموه بالمعدومات، فأنتم فررتم من تشبيهه بالموجودات فوقعتم في شر من ذلك فشبهتموه بالمعدوم، وهذا دليل صحيح. أيهما أقبح لو فرض أن يقول قائل إن الله يشبه بموجود أو يقال يشبه بمعدوم؟ لا شك أن تشبيه الله بالمعدوم أقبح من تشبيهه بالموجود. إذا انفردتم من شيء ووقعتم في شر من هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو لم يذكره هنا وإن ذكره في يعني أول الرسالة أشار إليه ونحن سبقا علقنا على ذلك وذكره أيضا في بعض كتبه، وهو أن نقول له هل تؤمن بأن الله حق ثابت موجود أم لا؟ فنقرر الجهمي هل تؤمن بوجود الله أم لا؟ فإن قال لا لحق بركب الجاحدين لوجود الصانع، وهذا الحديث معه حديث آخر حول إثبات وجود الله، وليس الكلام في الأسماء والصفات في هذه الحالة. ومعلوم أنه لا يوجد في بني آدم من ينكر وجود الله بالكلية، ولو ادعى المدعون فإن الواقع الحقيقي يدل على أنه لا يكون هذا أبدا، لا يكون هذا دليلا صحيحا أعني به يقتنع به أحد من بني آدم. لكن قد يوجد من ينكر وجود الله عز وجل ادعاء كما فعل فرعون وكما يفعل الشيوعيون الآن والملاحدة وغيرهم، فإن هذه دعوة، لكن في داخل أنفسهم هم ضرورة مقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. ولو فرض أنه قد يوجد أحد ينكر ذلك فإن كافة العقلاء يردون عليه. فإن قال، وطبعا الجهمي في الأصل ينتسب إلى الإسلام، فإن قال لا أنا أقر بأن الله موجود لأنه لم يقل إن الله غير موجود، لكن سيقر بأن الله موجود مع نفي الأسماء والصفات إيش عنه، فيقال له وكذلك أيضا المخلوق موجود. فإذا كان الله موجودا وحقا وشيئا وقائما بنفسه، والمخلوق أيضا موجود وهو حق لأنه مشاهد وهو شيء وأيضا قائم بنفسه، فيقال في هذه الحال أنت بين أمرين، إن أثبتت أن الله له وجود يختلف عن وجود المخلوقين فإنه سيقال لك في القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أو القول في وجود الله الذي أثبته وميزته عن وجود المخلوقين القول فيه كالقول في بقية الصفات، أو القول في بقية الصفات كالقول في وصفك له سبحانه وتعالى بالوجود. فإذا ميز وجود الله عن وجود المخلوقين هنا لزمته القاعدة، لأنه سيقال له أنت ستقرر أن وجود الله ليس كوجود المخلوقين، وجود الله أزلي، وجود الله كامل، وجود الله لا يقبل العدم، وجود الله دائم، ووجود المخلوق حادث ناقص قابل للعدم قابل للفناء إلى آخره، ممكن ليس بواجب. فإذا ميزت هذا عن هذا فنقول لك القول في بقية الأسماء والصفات هو القول هو كالقول في وجوده تبارك وتعالى، أي أننا نقرره في وجود الله ووجود المخلوق. فإذا أقر بوجود الله وهو لا بد أن يقر بوجود الله فإننا سنقول له وجود الله لا يشبه وجود المخلوق، فنطبق عليه بعد ذلك القاعدة. نعم. قال رحمه الله: فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. هذه نقلة من شيخ الإسلام بالنسبة لهذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أراد أن يرد بها على طائفة الغلاة الباطنية. والغلاة الباطنية سبقت الإشارة إليها، وهي أنهم يقولون بسلب النقيضين، بمعنى أن هذا الشخص الغالي في مذهبه إيش يقول؟ يقول مذهب الأشاعرة متناقض، ومذهب المعتزلة متناقض، ومذهب الجهمية مدام سيقرون في النهاية بوجود الله متناقض. ليه؟ قال لأنه الجهمي إذا قال نفع عن الله الأسماء والصفات لزم وصفه بضدها، وهي إيش؟ تشبيه الله عز وجل بالمعدومات. فمن أثبت شبه بالموجودات، ومن نفى شبه بالمعدومات. فقالوا، وهذه يعني حقيقة عجيبة من هؤلاء أن يتجرأوا ويقولوا بها، قال إذا أنا أنفي النفي والإثبات وأقول بسلب النقيضين، فأقول إن الله لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا سميع ولا أبكم، ولا بصير ولا أعمى، ولا عالم ولا جاهل. أو أحيانا يعبر بتعبير آخر فيقول أقول إن الله لا موجود ولا ليس بموجود. لا موجود نفي، ولا ليس بموجود إثبات، لأن نفي النفي إثبات. لا ليس بموجود يعني موجود، لا ليس بموجود يعني موجود، ولا موجود يعني معدوم. فسواء عبر بهذا التعبير أو بذلك التعبير، يظن هو أنه سيخرج من الإشكالية التي وقعت فيها الطوائف من النفاة الذين إذا نفوا شبهوه بالمعدومات، ومن المثبتة الذين إذا أثبتوا الأسماء والصفات شبهوه بالموجودات. فقال أنا أفر من هذا وهذا تنزيها لله عز وجل كما يدعي. وهذا قول غلاة الباطنية والإسماعيلية وغيرهم، وهو موجود في كتبهم، وقد اطلعت عليه ورأيته في بعض كتب الباطنية أنهم يقررون هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويسلبون عن الله عز وجل النقيضين بناء على هذه الشبهة عندهم، أن وصفه بالإثبات مشكل ووصفه بالنفي مشكل، فالخروج منها بإيش؟ بنفي الأمرين جميعا، بنفي الأمرين جميعا. هذه الطائفة اللي هم طائفة الباطنية والإسماعيلية وغيرها، وللأسف انتقل جزء من هذه الشبهة إلى بعض الطوائف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذه انتقلت إلى بعض الأشاعرة فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج، وهذه مشهورة في مقالات. أولا يا شباب، الأشاعرة عامتهم يقولون الله ليس في العلو وإنما الله في كل مكان، متفلسفوهم متكلموهم متحذلقوهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. طبعا هذا سلب النقيضين، لا داخل العالم ولا خارج سلب النقيضين. من أين جاءتهم هذه الشبهة؟ جاءت من شبهة الباطنية هذا. طيب، سيأتينا إن شاء الله تعالى التعليق على قول الأشاعرة لا داخل العالم ولا خارجه، لكن نتكلم هنا عن شبهة نفاة النفي والإثبات من الباطنية وغيرهم. والجواب كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنكم فررتم من تشبيهه بالموجودات وبالمعدومات وشبهتموه بالممتنعات والمستحيلات. لما؟ قال لأن الجمع بين النقيضين مستحيل كسلب النقيضين، يعني كما أنه يستحيل أن يوصف الشيء باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، يستحيل أن تقول هذا عالم جاهل، هذا حي ميت، هذا موجود معدوم، فكذلك أيضا يستحيل أن ينفى عنه هذا الأمران، يستحيل أن يقال هذا لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، لا عالم ولا جاهل. وإذا كان كذلك فأنتم فررتم من شيء ووقعتم في شر منه، ووقعتم في شر منه. طيب هنا سؤال، ما وجه انطباق قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض على هذا الجواب؟ ما وجه انطباقها عليها؟ انطباقها عليها بأي شيء؟ باللازم. إذا كان لازم القول في الأسماء التشبيه والتجسيم، لازم القول في كذا، فإن لازم قولكم هو إيش؟ أشنع وأشد. إذا قلنا أنه لازم إثبات المثبتة التشبيه بالموجودات، ولازم نفي النفات التشبيه بالمعدومات، فإن لازم قولكم أشمع وأشنع من هذين الأمرين، وهو التشبيه بالممتنعات المستحيلات. وكون الله عز وجل الذي هو أحق حق في الوجود، كون الله عز وجل الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كون الله عز وجل الذي هو خالق ومالك الملك ومدبره وإليه يرجع الأمر كله، كونه سبحانه وتعالى في النهاية يوصف بالمستحيلات ويجعل كأحد المستحيلات الممتنعات المتناقضات، لا شك أن هذا هو قمة الإلحاد والكفر والزندقة بالله سبحانه وتعالى. أي أنه إذا وجد شخص وقال الله غير موجود أهون أهون من إيش؟ من أن يقول الإنسان الله لا موجود ولا معدوم، يا أخي هذا لا تقبل عقلا، وهذا أمر مستحيل للأسف الشديد، ولكن مع ذلك قال به هؤلاء. ويؤسفنا أن تنتقل الحجة إلى بعض المتكلمين من المنتسبين إلى الإسلام، وإلا فهؤلاء الباطنية معلوم عقائدهم ومذهبهم لدى كافة المسلمين أن كفرهم من أعظم الكفر والإلحاد والعياذ بالله، من وجوه كثيرة هذا واحد منها. إذن قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر بالنسبة لهؤلاء إنما هو إلزام بإيش؟ إلزام لهم بالنتيجة الفاسدة لقولهم، وإذا كان قول غيرهم على حد زعمهم فاسدة فقولهم أعظم فسادة، وهذا بين واضح جدا والحمد لله. الآن وقفنا على فقرة ستطول بنا قليلا، ويؤسفنا للأسف أنه أيضا سامحوني أنا هالمرة أيضا مضطر يتوقف لأنه عندي حقيقة موعد طارئ وبعيد أيضا عن المكان هذا، فإذا في سؤال أو شيء حول الموضوع تفضل. كل شيء في كافة الأدلة، عدم الدليل بإطلاق. يأتينا معترف ويقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين، فأنت عدم علمك الدليل وعدم علمي للدليل لا يستلزم عدم وجود المدلول. لا هنا بالنسبة للأحياء الفقهية لا بد من عمل، يعني لا يكفي مجرد القناعة أنا سأعمل، لاحظ معي، وفيه أشياء تتعلق بحال الأشياء قبل ورود الدليل، حال الأشياء قبل ورود الدليل، هل هو على الإباحة أو على الحرمة؟ فأنا لما أقول لم يصح عندي الدليل لأني سأرتب عليه حكم آخر، لن أنفي وأقول والله أنا في هذه المسألة مثلا لن يكون لي فيها حكم أو سأتوقف فيها البت. فكونه مثلا في المسألة يقول ليس عندك دليل عليها، نعم هذا كثير في مسائل الفقه أنهم يختلفون لأجل عدم مثلا صحة الدليل عندهم أو أحيانا عدم وجود وجه للدلالة في المسألة المعينة، فهي غير داخلة هون. بالأدلة العقلية ويدخل فيها أيضا الأمور الشرعية، يدخل فيها الأمور الشرعية، لكنها بالنسبة للأحكام الفقهية لا تنطبق عليها القضية هذه، لأنه نحن نقول عدم الدليل لا يلزم عدم المدلول. وحتى الفقيه لما يقول ليس عندي دليل ما لك أن تنفي. وكثير من المسائل الفقهية قال بعضهم بعدم جواز هذه المسألة أو لجوازها بدان على عدم ورود الدليل، فيأتي من بعدهم ويرد الدليل. هذا واضح جدا أنه لم يقل بهذا القول لعدم وجود الدليل، لأن مبنى العبادات على إيش؟ على التوقيف، ومبنى العادات على إيش؟ البراءة الأصلي على الإباحة، فهو آخر بهذه القاعدة، فأنا لا أحرم شيء يؤكل أو يشرب إلا بدليل، لكن لا أشرع شيء وعبادة إلا بدليل. نعم وهكذا مثلا. طيب على إيش؟ نفي ولا إثبات؟ وإذا قال ليس لك دليل يعني فمعنى ذلك أنه لا يجوز لك مثلا أن تمنعها وتحرمها إلا بدليل، التحريم لازم يكون بدليل. فأين الإشكال إذا قال ليس عندك دليل بالنسبة لقاعدتنا؟ لأن هنا ما ينطبق عليه، لأنه هنا الاستدلال ليس هو عدم الدليل البتة، وإنما الاختلاف في وجه الدلالة قوة وضعفا، فأحيانا يعترف بها وأحيانا يقول لا تصل إلى مستوى الدلالة. نعم اللي هي عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، أو عدم العلم لا ليس علما بالعدم، أو الطريقة الدليل يضطرد ولا ينعكس اللي هي إيش؟ اللي هو لا عدم الدليل البتة، في فرق بين تقول عدم الدليل المعين وعدم الدليل البتة. الشيء الذي لا يوجد له دليل البتة هذا عدم، ولهذا قال عدم الدليل المعين. ونحن في حياتنا نقول هذا الشيء غير موجود أو هذا الحكم لا يصح لأننا عدم وجود أي دليل عليه. لكن عدم وجود دليل يعني مثلا لو في واحد في مسألة فقهية وش قال؟ نعم قال وهذه المسألة ليس عليها دليل في الصحيحين، ليس عليها دليل في الصحيحين، مش نقول عدم الدليل ليس عدم المدلول، قد يكون رؤية في غير الصحيح. مثله تماما لو الإنسان ما يحفظ الحديث ويقول ما في دليل على هذا، فيقال له عدم وجود الدليل لا يعني نفي هذا، فقد يكون غيرك حفظ فيتنطبق عليه. نعم سؤال أخير تفضل. الجواب الثالث حسب ترتيبنا لها. نعم شوف أحسنت، يعني أخوكم يقول الشيخ في الجواب الثاني أو اللي سمنا حين الجواب الثالث أنه يمكن إثباتها بالعقل، كأن الشيخ يوافقهم على الدلالة العقلية على الصفات، فنقول لا، هذا من باب الإلزام. ودلالة العقل على الصفات، انتبهوا معي، دلالة العقل على الصفات له وجهان. الوجه الأول هو أن يكون بعد الدلالة السمعية، فهذا لا إشكال فيه، بعد أن استدللنا بالسمع على الصفة أو على الاسم فيأتي من يحتج له بالعقل فهذا جائز. ومعروف حتى الأحكام الشرعية تقول ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع وإيش والقياس، والإجماع والقياس، وتقول دل على هذا كذا الكتاب والسنة والعقل والفطرة في المسائل العقل، فتحتج لها لا بأس بذلك. ولا يعني هذا أنك إذا استدلت بالعقل أنك جعلته محورا للدليل كما يفعل أهل البدع، أو أنك تقدمه على النقل، لأن الشريعة والعقيدة كلها جاءت موافقة للعقل. ماشي هذا؟ فلا بأس أن يستدل الإنسان على الشيء بالدليل السمعي ويعبده بالدليل العقلي إذا كان منهجه في الاستدلال صحيح. النوع الثاني من الاستدلال بالعقل هو الاستدلال بالعقل الذي يكون فيه استنباط مما يدل على الله عز وجل وعرفته فطر وعقول بني آدم، فهذا أيضا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ونعني بذلك أنه لا تثبت به صفة مستقلة يدعى بها ربنا سبحانه وتعالى، وإنما تثبت بذلك ما يليق بالله عز وجل من الكمال الذي يقرره كافة عقلاء بني آدم. يعني مثلا وجود الله، وجود الله عز وجل دلت عليه أدلة سمعية، لكن دلت عليه أدلة عقلية، فلو إنسان أتى بدليل عقلي وكذا على وجود الله عز وجل نقول الاستدلال صحيح. ولا يعني هذا أنه يجعل من الأدلة العقلية الأدلة الكاملة التي تقدم على الأدلة السمعية. إذن الاستدلال بالعقل يكون معاضدا لكنه لا يكون مستقلا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن إثبات الأسماء والصفات لا يكون أولا إلا بيش السمع، لا يكون إلا بالسمع. أما أن يثبت صفة بعقله فقط فلا يكون هذا، ولهذا السلف رحمهم الله تعالى لم يثبتوا لله صفة بمجرد العقل وإنما دلت عليها الأدلة السمعية. لكن كما قلت لكم وأكرر، ما يكون مما يليق بالله عز وجل من عظمته ودلالة مخلوقاته فإن هذا باب للتفكر عظيم، باب للتفكر عظيم. لكن فرق بين إثبات الصفة التي يقررها العبد فهذه لا بد لها من دليل سمعي محدد، وبين أن يعظم الله عز وجل بما يليق به مما تدل عليه مخلوقاته، فهذا هو النظر والتفكر في الأنفس والآفاق التي أمر الله عز وجل بها، وقد يكون في كثير منها ما يقوي إيمان الإنسان، يقوي إيمان الإنسان، وهذا معلوم، لأن تقوية الإيمان يكون بالأدلة السمعية ويكون أيضا بالتفكر والأدلة العقلية الصحيحة. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.